الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من الأصول التي وقع عليها الإجماع كيفية التعامل مع الإمام، فيجب علينا ألا نخرج على الأئمة وألا ننزع يدا من طاعة، وأن نجاهد معهم وأن نحج معهم وأن ندفع الزكاة لهم. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى: ما حكم نصب الإمام؟ نصب الإمام واجب بالكتاب والسنة والإجماع والنظر. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. يقول القرطبي المالكي في تفسير هذه الآية: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة. قال: ولا خلاف في وجوب ذلك. أيضا من السنة ما جاء عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فدل ذلك على وجوب نصب الإمام، لأن البيعة متوقفة على وجود الإمام، فإنه لا بيعة إلا بإمام. وقد أخبر النبي أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أيضا الإجماع. يقول أبو عمرو الداني المالكي: وإقامة الإمام مع القدرة والإمكان فرض على الأمة. إذا نصب الإمام، إقامة الإمام، هذا واجب. أيضا من جهة النظر، فنصب الإمام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك أن الدنيا والدين لا يقومان إلا بإمام. فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا بالاجتماع، وذلك لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، لولا هذا الرأس، لولا هذا الإمام، ما اصطلح الناس فيما بينهم. حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حتى الثلاثة إذا خرجوا لابد أن يؤمروا عليهم رجلا، فدل ذلك على احتياج الجماعة إلى إمام. صغرت الجماعة أم كبرت؟ فالجماعة في السفر لا بد أن ينصبوا على أنفسهم ماذا؟ إماما. وجماعة المسلمين لا بد أن يكون لهم إمام حتى تستقيم أمور دينهم ودنياهم. والوجوب هنا كفائي، إذا قام به البعض، إذا قام به أهل الحل والعقد سقط عن الباقين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس، هذه الفتنة، إذا لم يكن لهم إمام يقوم بأمرهم. المثل الثانية: ما هي طرق تولية الإمام؟ كيف ينصب الإمام؟ كيف يعين؟ لم يأتي نص صريح بذلك، لكن طرق التولية تؤخذ من أين؟ من فعل الخلفاء الراشدين. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خلافتهم خلافة نبوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما فعله الخلفاء من تولية بعضهم بعضا هو السنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. ويمكن أن نقسم طرق تولية الإمام إلى قسمين: القسم الأول اختيارية، والقسم الثاني اضطرارية. الأولى وهي الاختيارية من أين تؤخذ؟ من سنة الخلفاء الراشدين، وهي طريقان: الأول مبايعة أهل الحل والعقد كما فعل مع من؟ مع أبي بكر ومع علي رضي الله تعالى عنهما، اختيار الحل والعقد، اجتماع أهل الحل والعقد. النوع الثاني استخلاف الأول للثاني، وهي طريقتان: الطريقة الأولى استخلاف لمعين كما فعل من؟ أبو بكر مع عمر، استخلف عمر، استخلف يعني استخلف معين، عين واحدا يكون بعده، فأبو بكر استخلف من؟ عمر. الطريقة الثانية استخلاف جماعة يفوض التخيير إليهم في اختيار ماذا؟ أحدهم، كما فعل من؟ عمر مع الستة، استخلف جماعة، استخلف كم؟ ستة، وفوض الاختيار لمن؟ لهؤلاء الستة. هذان الطريقان وقع عليهما الإجماع. قال النووي: وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد إذا لم يستخلف الخليفة. قال أيضا: وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة. لأن هذه الطرق وقع عليها ماذا؟ الإجماع. ما هي الطرق يا أخوان؟ الطريق الأول استخلاف، الطريق الأول اختيار أهل الحل والعقد، الطريق الثانية استخلاف لمعين، الطريق الثالثة استخلاف لجماعة يفوض الأمر ماذا؟ إليهم. هذه الطرق وقع عليها ماذا؟ الإجماع. الطريقة الثانية الأولى ماذا قلنا؟ الاختيارية. الطريقة الثانية الاضطرارية، وهي ماذا؟ نعم، وهي القهر والتغلب. فمتى غلب ثبتت له الإمامة. لماذا؟ حقنا للدماء، فمن تولى بالتغلب فقد أجمع العلماء على السمع والطاعة حقنا للدماء وتسكينا للدهماء. لو تركنا الأمر ماذا سيحصل يا أخوان؟ سيحصل هناك اقتتال واقتتال وسفك دماء المسلمين. ولهذا قلنا هي حالة ماذا؟ اضطرارية، ليس عندنا فيها خيار، هو تغلب، فلو قمنا عليه لسفكت الدماء ولا ما حصل استخارة. عن عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك. أخرجه البخاري. عبد الملك كيف تولى؟ تولى بغلبة السيف. فماذا فعل عبد الله بن عمر؟ أقر له بالسمع والطاعة. لماذا؟ حقنا بالدماء. وهذا هو الواجب، إذا تغلب إمام فما عليك إلا السمع والطاعة. من باب ماذا؟ من باب أن مفسدة الخروج أعظم من مصلحة تعيين غيره. يقول الشافعي رحمه الله كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. إذا متى ما تغلب حصلت له ماذا؟ الخلافة. المثل الثالثة ما حكم مبايعة الإمام؟ مبايعة الإمام واجبة على كل مسلم. طيب، هل يشترط على كل واحد أن يعقد يده مع الإمام، أن يصافح الإمام؟ الجواب لا، إنما هذا في أهل الحل والعقد. ومبايعة غير أهل العقد ومبايعة غير أهل الحل والعقد إنما تكون بماذا؟ بالسمع والطاعة. فلا يأتي أحد يقال له ألم تبايع الإمام؟ يقول لا أنا ما بايعته. نقول له ما دام أن أهل الحل والعقد بايعوا فهي مبايعة لك، ولا يشترط في المبايعة أن يصافحه كل مسلم، بل هذا يشترط في أهل الحل والعقد، وأما من دونهم فمبايعتهم بالسمع والطاعة. إذن مبايعة الإمام واجبة على كل مسلم. والدليل على هذا ما جاء عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. وعن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله جل وعلا ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيعة الله ورسوله ثم يقاتله، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه. والحديث أخرجه البخاري، دل ذلك على ماذا؟ على وجوب بيعة الإمام، وأن من بايعه لا يجوز له أن يخلع يدا من طعام. وجه تسميتها بيعة ذلك أن من بايع أميرا فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية، فكان شبيه بمن باع سلعة وأخذ ثمنها. هذه البيعة لها ضوابط، من تلك الضوابط ألا تكون البيعة لأجل الدنيا، ألا تكون البيعة لأجل الدنيا. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. أخرجه البخاري. من بايع من أجل الدنيا فإن الله جل وعلا لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فلا تجوز البيعة من أجل ماذا؟ الدنيا. الضابط الثاني: تنعقد بمن تقوى به شوكته، تنعقد بمن تقوى بالإمام ماذا؟ شوكته. يقول الشنقيطي رحمه الله: ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين أبي العباس بن تيمية في منهاج السنة أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة، لأن من لا قدرة له كآحاد الناس ليس بإمام. إذن لمن تجوز البيعة؟ لمن نصب نفسه إماما وعنده شوكة، شوكة بمن؟ بمن حوله، بحيث يستطيع أن ينفذ الأحكام. فمن كان عنده شوكة هو الذي يصح أن يكون إماما، وهو الذي يبايع. المسألة الرابعة، نعم ضابطان، خلاص الآن مسألة جديدة. المسألة الرابعة: ما هي حقوق الراعي على رعيته؟ ما الواجب على عموم الناس أمام الإمام، أمام الحاكم، أمام الرئيس؟ للراعي عدة حقوق، منها السمع والطاعة في المعروف. أولا السمع والطاعة في المعروف. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله بطاعة ولي الأمر وهو الحاكم. كلامنا عن أي حاكم يا أخوان؟ عن الحاكم المسلم، وإن كان فاسقا جائرا. كلامنا على الحاكم المسلم وإن كان فاسقا جائرا. وذكروني عن أحكام الحاكم الكافر. إذن كلامنا كله عن ماذا يا إخوان؟ الحاكم المسلم وإن كان فاسقا جائرا. إذن الراعي له عدة حقوق. أولا السمع والطاعة في المعروف. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن الصامت قال: قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال: يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه؟ هم شر الخلق والخليقة، والذي نفسي بيده، يعني انتبه، والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. أخرجه ابن حبان. يعني انظروا فقه هذا الصحابي الجليل وهو أبو ذر، يقول: حتى لو أمرتني أن أقوم لقمت، لو أمرتني أن أقعد ما قمت. لماذا؟ سمعا وطاعة للإمام. والسمع والطاعة مقيدان بأمرين. الأمر الأول الاستطاعة، ودليله ما جاء عن عبد الله بن عمر قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت، أي يقيد السمع والطاعة بماذا؟ بالاستطاعة. يعني لو أمرك الإمام بأمر لا تقدر عليه فلا يجب عليك ماذا؟ السمع والطاعة. وهي داخلة في قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يطيع ويتذرع بماذا؟ بعدم الاستطاعة. لا يعني هذا أن الإنسان لا يطيع ويتذرع بعدم الاستطاعة، فإن على المسلم أن يطيع فيما أحب وفيما كره. عن عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. إذن لابد من السمع والطاعة، لكن إن قدر أنك لم تستطع فعلا فلا يجب عليك السمع والطاعة في هذه الحال. القيد الثاني ما هو؟ في غير معصية، بدليل ما جاء عن علي كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها. أميرهم ماذا فعل يا إخوان؟ أوقد نار وأمر أصحابه أن يدخلوا النار، فأرادوا أن يدخلوها. وقال آخرون إنما فرضنا منها، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما لو دخلتموها لم تخرجوا منها. لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعصية. إذن لابد أن يكون في غير معصية الله جل وعلا. طيب، ها هنا أمر وهو ما يأمر به الحاكم، هل تجب طاعة الحاكم في كل ما يأمر به؟ نقول أولا إذا أمر الحاكم بأمر مباح، أمرك الحاكم ألا تقطع إشارة المرور الحمراء، فما حكم أمره؟ طاعته في الأمر المباح واجبة، يجب عليك أن تطيعه، فإذا لم تطعه كنت قد عصيت من؟ الله الذي أمرك بطاعته فتكون آثما. فإن طاعته في الأمر المباح واجبة لأنه ليس بمعصية. متى لا يطاع الإمام؟ في المعصية دي. أما إذا أمرك بأمر مباح فإنه يجب عليك وجوبا شرعيا أن تطيعه، فإن لم تطعه وقعت في الإثم. يقول ابن عبد البر المالكي فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح. ثانيا إذا أمر بمسألة خلافية، أعني مسألة لم تخالف نصا صريحا ولا إجماعا، فهل يجب عليك طاعته فيها؟ يعني ثانيا إذا أمر بمسألة خلافية خالفت نصا صريحا أو إجماعا، مسألة خلافية خالفت نصا صريحا أو إجماعا، لا يجوز لك أن تطيعه فيها، ويجب عليك طاعته في غيرها. أما هذه فلا يجب، بل لا يجوز لك أن تتابعه فيها. قد يقول قائل ما الدليل؟ فهمتم المسألة يا إخوان؟ مسألة خلافية خالفت نصا صريحا أو إجماعا. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيطوف مقابل الناس. يعني في صلاة العيد يبدأ بماذا؟ بالصلاة ثم الخطبة، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو سعيد فلم يزل الناس كذلك حتى خرجت مع مروان ابن الحكم وهو أمير المدينة، خرج معه أبو سعيد في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه. ماذا يريد مروان يا أخوان؟ أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي قال فجبدته بثوبه، فجبدني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت من القائل؟ أبو سعيد. ما أعلم والله خير مما لا أعلم. الحديث الأمير مروان خالف نصا ماذا؟ صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تابعه وأطاعه أبو سعيد؟ لم يطعه. فدل ذلك على أن الإمام إذا أمر بمسألة خلافية خالفت نصا صريحا أو إجماعا فإنه لا يجب طاعته في هذه المسألة. ثالثا، إذا أمر بمسألة يسوغ فيها الخلاف فهل حكمه وقوله يرفع الخلاف؟ مسألة يسوغ فيها الخلاف قال بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف فيها الصحابة، فقال الإمام بأحد قولي الصحابة فهل حكمه وقوله يرفع الخلاف على من يجب طاعته؟ الجواب: يرفع الخلاف في مسائل الحكم والقضاء ومسائل الأمة دون المسائل المتعلقة بالاعتقادات أو بالعبادات. إذا كان المسألة التي حكم فيها الإمام تتعلق بالقضاء، تتعلق بالسياسة، تتعلق بحكم الأمة، بمجموع الأمة، فإنه يجب على من كان تحته أن يطيعوه فيها. وأما إذا كان المسألة متعلقة بالعبادات أو متعلقة بالاعتقادات فقوله لا يرفع الخلاف. مما يدل على هذا أن أبا بكر وكان خليفة وكذلك عمر كانوا يمنعون الناس من حجة التمتع، وهي مسألة اجتهادية في مسألة القران والإفراد والتمتع، فكانوا يمنعون الناس من التمتع، وخالفهم من؟ ابن عباس، مع أن ابن عباس أحد رعاياهم، بل شدد، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. إذا كانت المسألة مما تتعلق بالعبادات فليس لك اتباع إلا ما دل عليه الدليل وإن رأى الإمام خلافه. أما إذا كان في القضاء أو مما يتعلق بأمر الأمة فإنه لا يسوغ لك شق الصف، وعليك متابعة الإمام. الأمر الثاني من ماذا يا أخوان؟ من حقوق الراعي على رعيته النصيحة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث. إذن من حقوق الراعي نصيحته. كيفية هذه النصيحة؟ نصيحة الأمراء إنما تكون سرا ولا تكون علانية، بدليل ما جاء عن عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإن لم يقبلها كان قد أدى الذي عليه. والحديث أخرجه الحاكم. إذن الواجب في النصيحة لولاة الأمور أن تكون سرا. وعن أسامة بن زيد قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أتروني، قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعته؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. إذن فعل أسامة دليل على أن المناصحة إنما تكون سرا، كما يجوز الإنكار على الحاكم فيما بينك وبينه لا من وراء ظهره. يجوز لك أن تنكر على الحاكم إذا كان ماذا؟ أمامك، لا من وراء ظهره، لا من المنابر، لا من وسائل الإعلام. الأصل في النصيحة أنها تكون سرا، فإذا أردت أن تنكر عليه إنما يكون أمامك وبين يديك، كما فعل من؟ أبو سعيد، القصة التي ذكرناها. قال: فجبدته من ثوبه ثم أنكر عليه. إذن متى يتوب الإنكار على الحاكم؟ إذا كان أمامك يراك ويسمع صوتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. عند أي؟ بين يديه. ولا يجوز الإنكار على الحكام علانية إذا لم يسمعه الحاكم أو يره. قد يقول قائل: الإنكار علانية سواء كان ذلك على المنابر أو في التلفاز أو في الاعتصامات ونحو ذلك فيه مصلحة. ما هي المصلحة؟ قالوا: إذا أنكرنا عليهم علانية فإنهم سينقادون ويطبقون الشريعة. والوسائل لها أحكام المقاصد. نقول: ليس كل وسيلة لها حكم المقاصد. إذا كانت الوسيلة قد جاءت الشريعة بالنهي عنها فإنها محرمة وإن أفضت إلى مصلحة. فليس عندنا قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. ننظر في الوسيلة، فإن كانت الوسيلة قد جاء الشرع بالنهي عنها فإنها محرمة وإن أفضت إلى مصلحة. وقد جاء النهي عن مناصحة الإمام علانية، قد جاء النهي عن الإنكار على الحاكم علانية. من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، هكذا أمر الشارع. فكل وسيلة تخالف أمر الشارع فإنه منهي عنها وإن أفضت إلى مصلحة. والإنكار على الحاكم علانية تترتب عليه مفاسد عظيمة. من تلك المفاسد عدم الأمن وانتشار الفوضى، وكل من رأى رأيا يأتي ويخرج على الحكام ويعتصم، فلن تستقر الدولة بهذا الأمر. إنما استقرار الدولة بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع، الطاعة، النصح سرا، أما الإنكار علانية، أما الاعتصامات ونحوها فلا تسبب إلا الفتنة. أيضا من حقوق الراعي على رعيته عدم الخروج عليه، فالخروج على الحاكم المسلم محرم لا يجوز، وإن كان فاسقا جائرا، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. والنصوص فيه كثيرة، منها النصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة، وقد ذكرنا شيئا منها، فوجوب السمع والطاعة يمنع من الخروج على الحاكم حتى وإن استأثر، حتى وإن أخذ الأموال، فيجب عليك السمع والطاعة في المعروف. كذلك النصوص الدالة على لزوم الجماعة، فلا يجوز لك مفارقة الجماعة وإن حصل جور من الإمام. عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. أخرجه مسلم. إذا كانت الأمة على إمام وإن حصل منه ما حصل، فأراد أحد أن يفرق الجماعة فيجب أن يضرب بالسيف. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة شبرا خلع رفقة الإسلام من عنقه. أخرجه أبو داود. كذلك أيضا النصوص الدالة على تحريم الخروج على الحاكم. عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، إذا كانوا كذلك يلعنوننا ونبغضهم ويدعون علينا وندعو عليهم، أفلا ننافذهم بالسيف؟ أفلا نخرج عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. إذا رأيت شيئا تكرهه من حاكمك فاكره ذلك العمل، ولا تطعه في ذلك العمل الذي فيه معصية الله، ولا تنزع يدا من طاعة. كذلك مما يدل على تحليل الخروج على الحاكم الإجماع، يقول ابن عبد البر: وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهم، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشد الغارات والفساد، وذلك أعظم من الصبر على جونه وفسقه. يترتب على الخروج على الحاكم مفاسد عظيمة أعظم من الصبر على جونه، منها سفك الدماء، منها انتهاك الأعراض، منها الفوضى وعدم الأمن. فلا شك أن الصبر على جونه أعظم من هذه المفاسد. والخروج على الحاكم ليس مذهب أهل السنة، وإنما هو مذهب المعتزلة وكذلك الخوارج، ومذهب الخوارج والمعتزلة وليس مذهب أهل السنة والجماعة. يمكن أن نقسم الخروج على الحاكم إلى أقسام. القسم الأول الخروج بالاعتقاد، يعني أن يعتقد في قلبه عدم وجوب طاعة الحاكم وإن لم يخرج بالسيف، فهذا نوع من أنواع الخروج، وهو بداية خروج ماذا؟ السيف. وهذا الخروج مخالف لما جاء عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. الواجب عليك أن تبايع الإمام وأن تعطيه ماذا؟ قلبك. قال: فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فيجب عليك أن تعتقد أنه إمام يجب طاعته بقلبك، ولا يجوز لك أن تخرج عليه بقلبك واعتقادك. النوع الثاني أو القسم الثاني خروج باللسان، وذلك أن يتكلم في الحاكم وأن يطعن فيه. عن زياد قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. ماذا فعل هذا الرجل؟ بدأ يطعن في الأمير، يطعن في الحاكم، فقال له أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخرجه الترمذي. فلا يجوز لك أن تهين الحاكم، ولا يجوز لك أن تطعن فيه، ليس حبا في الحاكم، وإنما لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. فالحاكم المسلم العاصي يحب بقدر طاعته ويبغض بقدر عصيانه، وهكذا كل مسلم. فهذه النصوص ليست محبة في الحاكم، وإنما هي من باب ماذا؟ درء المفسدة العظمى التي تترتب على الكلام في الحاكم. وعن أنس بن مالك قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء، أخرجه ابن عبد البر التمهيد. يقول ابن عبد البر المالكي: إن لم يتمكن نصح السلطان فالصبر، فالصبر والدعاء، فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء. إذن فمن الخروج عليهم الطعن فيهم في المنابر وفي الفضائيات وفي الإنترنت ونحو ذلك، هذا كله من الخروج على الحاكم باللسان. الثالث خروج بالسيف، وهذا نتيجة الخروجين السابقين، نتيجة الخروج بالاعتقاد ونتيجة الخروج باللسان الخروج بالسيف. والنصوص في تحريمه كثيرة، وقد ذكرت شيئا منها. وأما الحاكم الكافر فيجب الخروج عليه متى؟ إذا وجدت القدرة وكانت المصلحة أعظم من المفسدة. أما إذا لم توجد القدرة أو كانت المفسدة أعظم فلا يجوز الخروج عليه، وعليك أن تسمع وتطيع. لماذا؟ درءا للفتنة ودرءا لسفك الدماء. طيب سؤال، ما هو الموجب للخروج؟ متى يجوز للإنسان أو يجب عليه أن يخرج؟ الموجب للخروج هو الكفر الصريح، لا الكفر الذي يحتمل، هو الكفر الصريح. عن جنادة ابن أمية ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة ابن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبادة: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ونسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا هذا هو الموجب للخروج. ما هو؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أخرجه مسلم. إذن أكد الكفر بعدة أمور. الأمر الأول أن يكون كفرا بواحا، أي واضحا ظاهرا لا احتمال فيه. الأمر الثاني أن يكون عندنا فيه من الله برهان، أي حجة، أن تكون عندنا أدلة واضحة بينة لا تقبل ماذا؟ التأويل. هذه القيود لماذا؟ لبيان عظمة وخطر الخروج على الحكام، ولهذا أكده صلى الله عليه وسلم بعدة مؤكدات، وليس من هذه المؤكدات ماذا؟ الفسق. ليس الفسق موجبا للخروج، بل قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن المفسدة أعظم من الخروج، من مصلحة الخروج عليه. قلنا لابد أن يكون كفرا بواحا، لكن هنا لابد من مراعاة أمر، وهو ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، أي حتى وإن وقع الحاكم في الكفر البواح فلا يكون بمجرد الوقوع ماذا؟ كافرا. متى يكون كافرا؟ إذا توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. أيضا الأمر الرابع من ماذا؟ من حقوق الراعي على رعيته تعظيم السلطان، يعني عليك أن تعظم السلطان حتى تبقى هيبته بين الناس. لو لم يكن للحاكم هيبة هل يمكن أن يطاع بين الناس؟ لا يمكن، فلا بد أن تحفظ للحاكم هيبته. يقول صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخرجه الترمذي. أيضا من حقوق الراعي على رعيته هو الأمر الخامس، ما هو؟ الدعاء له. يقول الصابوني عن أهل السنة والجماعة: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، لأن في صلاح الحاكم صلاح للرعية، فالواجب علينا أن ندعو لهم بالصلاح. المسألة الخامسة: ما حكم القتال في الفتنة؟ القتال في الفتنة منهي عنه، والواجب على المسلم حال الفتنة الابتعاد وعدم الانشغال به. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. أخرجه البخاري. وعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بها، ومن كانت له غنم فليلحق بها، ومن كانت له أرض فليلحق بها. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدقه بحجر ثم لينجو إن استطاع. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني، فقال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. أخرجه مسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنة، وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم. ها هنا سؤال: عرفنا حكم القتال الفتنة وهو ماذا؟ منهي عنه. متى يكون القتال قتال فتنة؟ هل كل قتال بين المسلمين أو بين المسلمين وغيرهم هو قتال فتنة؟ ينبغي أن يعلم قبل الإجابة على هذا السؤال أن الاجتهاد السائغ لا يكون فتنة إلا مع وجود البغي. الاجتهاد السائغ لا يكون فتنة. متى يكون فتنة؟ إذا وجد مع الاجتهاد ماذا؟ بغي. إذا وجد مع الاجتهاد بغي يكون فتنة. وقتال الفتنة ضابطه أن يكون بين المسلمين ولكل واحد منهما تأويل. هذا هو قتال الفتنة. قتال الفتنة ليس بين مسلم وكافر كما حصل مع القذافي، وإنما قتال الفتنة يكون بين المسلمين ولكل واحد منهما تأويل. يقول الطبري: فإن قيل فأي حالة هي التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة أن القاعد فيها خير من القائم؟ قيل: هذه حالة لها ثلاث منازل. أحدهما أن يكون الفريقان المقتتلان مبطلين وسائر المسلمين مقهورين بينهما، لا طاقة لمن أراد الأخذ على أيديهما على النهوض في ذلك، فإن هو نهض عرض نفسه للهلاك. يقول: الحال الأولى أن تكون كلتا الفرقتين باطلة، وهو لا يستطيع ماذا؟ أن يذهب ويوقف هذا الاقتتال، فنقول: الأمر فيك ماذا؟ فتنة، تبقى في بيتك. والحالة الثانية أن يكون أحد الفريقين مخطئا والآخر مصيبا، وأمرهما مشكل على كثير من الناس، لا يعرفون المحق فيها من المبطل، فمن أشكل عليه أمرهما فواجب عليه اعتزال الفريقين ولزوم المنازل حتى يتضح الحق ويتبين المحق. الحالة الثانية أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة، ولا يدري أي الفريقين على الحق، فنقول له ماذا؟ إلزم بيتك حتى يتبين لك من هي على الحق، فيجب عليك أن تناصرها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. متى تقاتل؟ إذا عرفت المحق من المبطلة. إذا عرفت المحق من المبطلة لم تكن ماذا؟ لم يكن القتال هنا قتال فتنة، يجب عليك أن تناصر المحق. يقول: وأما الحال الثالثة فأن يكون مخرج الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كان في من خاض من الناس على ما روي عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الفتنة فاضربوا سيوفكم بالحجارة. فقال له عمار: أنشدك الله يا أبا موسى، قال: هذا رسول الله لك أنت خاصة؟ قال: نعم. من أهل العلم من حمل حديث الفتنة على قضية معينة. وعلى كل حال، قتال الفتنة متى يكون؟ بين المسلمين ولكل طائفة تأويل. التي تتعلق بمسألة الحاكم أن الحاكم إذا أمر بالجهاد وإن كان فاسقا فإنه يجب الجهاد معه، وكذلك الحج إذا خرج الإمام حاجا فإنه تكون تحت إمرته، وكذلك إذا أمر بأخذ الصدقات من الناس فإنها تعطى للحاكم. فما دام الحاكم مسلما فإنه يحج معه ويجاهد معه وتدفع له الصدقات، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فالجهاد مع كل حاكم برا كان أو فاجرا. نعم. يقول المصنف رحمه الله: من أصول أهل السنة اتباع السنة والجماعة ولبذ الفرقة والابتداع. السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنة واتباع الجماعة، وحذر من الفرقة ومن الابتداع. عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قال: أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم إلى الله جل وعلا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل ذلك على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهى عن الفرقة والافتراق، وأمر بالاعتصام بالسنة وبالجماعة. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. أخرجه البخاري. هذه الجملة تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الجماعة؟ اختلف أهل العلم في معنى الجماعة. القول الأول أنه السواد الأعظم من أهل الإسلام، فما كانوا عليه هو الحق ويجب اتباعه. قال ابن مسعود: عليكم بالسمع والطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. القول الثاني: جماعة أئمة العلماء ومجتهدوهم. جماعة أئمة العلماء المجتهدين، وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. إذا القول الثاني قال هم العلماء المجتهدون، فالمقلد لا يدخل في الجماعة. القول الثالث قالوا: الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص. احتجوا بحديث الاستراق وفيه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. القول الرابع قالوا: جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. الأقوال الثلاثة الأولى يمكن إرجاعها إلى قول واحد، فالسواد الأعظم أو العلماء لا يخرجون في آرائهم وأقوالهم عن الصحابة، فهم موافقون للصحابة. العلماء المجتهدون أيضا موافقون للصحابة، والعوام تبع لعلمائهم. فحقيقة الجماعة من؟ الصحابة، ومن جاء بعدهم تبع لهم. والجماعة لا بد لها من إمام حتى يرعى مصالحها. إذن نقول الجماعة ينظر إليها باعتبارين: الأول باعتبار العقائد والأديان. فمن هم الجماعة يا إخوان باعتبار العقائد والأديان؟ الصحابة. والعلماء المجتهدون تبع للصحابة، والسواد الأعظم تبع لعلمائهم، وعلماؤهم تبع للصحابة. إذن الجماعة باعتبار العقائد والأديان هم الصحابة. الاعتبار الثاني باعتبار اجتماع الأبدان والأشخاص، وهذا المراد به جماعة المسلمين مع إمامه، أن يجتمعوا على إمام واحد. إذن الجماعة تطلق باعتبارين: باعتبار العقائد والأديان هم الصحابة، وباعتبار الأشخاص والأبدان هم الجماعة مع إمامهم. المسألة الثانية، إذن عرفنا وجوب اتباع السنة وكذلك وجوب اتباع الجماعة، وعرفنا ما معنى الجماعة، وعرفنا أيضا عدم أو التحذير من اتباع الفرقة والابتداع في الدين. المسألة الثانية: هل يجوز اتباع القول الشاذ؟ قلنا القول المبتدع لا يتبع. طيب القول الشاذ هل يجوز اتباعه؟ الجواب لا. طيب متى يكون القول شاذا؟ إذا خالف نصا صريحا أو إجماعا. إذا خالف نصا صريحا أو إجماعا فإنه قول شاذ لا يجوز اتباعه ولا القول به. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام، أي بأقوالهم الشاذة. وقال الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبي، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقا، لأنها أقوال شاذة. إذا كان القول قولا شاذا لا عبرة بمن قال به، ولو قال به إمام أئمة المسلمين تحفظ لإمام أهل السنة كرامته ولا عبرة بقوله. إذا كان القائل بالقول الشاذ من أهل السنة تحفظ له كرامته ويرد قوله، وأما إذا كان القائل به من أهل البدع فلا كرامة له ولا لقوله. قال رجل للإمام أحمد: إن ابن المبارك قال كذا. فقال الإمام أحمد: إن ابن المبارك لم ينزل من السماء، لكن تحفظ للإمام أهل السنة ماذا؟ كرامته، ويرد خطأه. وليس هناك منافاة بين حفظ كرامته وبين رد خطأه، لأن خطأه منسوب إلى الإسلام فيجب أن يرد. وأما كونه تحفظ كرامته لأنه ليس بمعصوم، تحفظ كرامته لأنه ليس بمعصوم، وهو أحد أئمة أهل السنة والجماعة. نعم. انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام عن مسألة الاستثناء في الإيمان. هذه الجملة من كلام المصنف تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو مؤمنون في المواريث، أو مؤمنون في أحكام الدنيا، يعني أن يستثني في إيمانه، لا يشهد على نفسه بالإيمان الكامل لأنه لا يدري. المثل الثانية: تنوعت إطلاقات أئمة السلف في الاستثناء في الإيمان، فمنهم من أجاب بأرجو، يسأل: أمؤمن أنت؟ هل أنت مؤمن؟ فيقول ماذا؟ أرجو. ومنهم من يقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا. ومنهم من يقول: مؤمن في الأحكام والمواريث. ومنهم من يقول: مسلم. ومنهم من يقول: مؤمن إن شاء الله. ومنهم من يقول: لا إله إلا الله. المسألة كم؟ الثالثة. ما هي مقاصد أئمة السلف في الاستثناء في الإيمان؟ إذا إخوان عرفنا ما معنى الاستثناء في الإيمان، يعني إذا سألتك هل أنت مؤمن فلا تجزم تقول أنا مؤمن، وإنما أئمة السلف كانوا يستثنون، يقولون مؤمن إن شاء الله، مؤمن أرجو، مؤمن في أحكام الدنيا، فكان لا يقطع بأنه ماذا؟ مؤمن كامل الإيمان. طيب لماذا لم يقطع السلف في حكمهم على أنفسهم بالإيمان مع أنهم مؤمنون؟ هناك عدة مقاصد لأئمة السلف. المقصد الأول: أن يكون مراد السائل من قوله هل أنت مؤمن أي هل أنت كامل الإيمان، ما معنى كامل الإيمان؟ أي أنه أتى بجميع الطاعات وانتهى عن جميع السيئات. هل هناك أحد يستطيع أن يشهد على نفسه أنه أتى بجميع الطاعات ولم يرتكب سيئة واحدة؟ الجواب لا. طيب لماذا يجيب؟ يقول إن شاء الله. فيكون الاستثناء باعتبار الإيمان الكامل، هذا هو المقصد الأول. لأن الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل أحد أن يزعم أنه أتى بكل هذه الأعمال؟ إذا سئل هل أنت مؤمن يقول ماذا؟ يقول إن شاء الله. المقصد الثاني الاستثناء باعتبار القبول عند الله، لأن الإنسان لا يدري هل قبل عمله أو لا. فإذا قيل له هل أنت مؤمن، هل قبل الله إيمانك، فيقول ماذا؟ إن شاء الله أرجو، ولا يجزم بذلك لأنه لا يدري هل قبل الله جل وعلا منه أو لا. لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. المقصد الثالث أن يستثني خوفا من تزكية النفس. فالذي يقول بأنه مؤمن بلا استثناء كأنه يزكي نفسه أنه أتى بجميع الأعمال، والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المقصد الرابع أن يستثني تحقيقا لا تعليقا، أي إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، كما قال جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هم سيدخلونها لا محالة. طيب لما أتى بالمشيئة هنا؟ تحقيقا لا تعليقا. نعم. ثم بعد ذلك بدأ يذكر المصنف طوائف من أهل البدع، من أهل الافتراق والاختلاف. والله جل وعلا قد ذم الفرق وذم الافتراق، يقول الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ويقول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم الافتراق، وكذلك الله جل وعلا ذم الافتراق. والافتراق والاختلاف أمر قدري كوني لا بد أن يقع. ما الدليل؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يقول الإمام مالك رحمه الله خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير. الاختلاف أمر قدري كوني لا محالة منه، لكنك مخاطب بماذا؟ مخاطب بالأمر الشرعي وهو اجتناب الافتراق والابتعاد عنه، والتزام السنة واتباع الجماعة، فهو وإن كان أمر قدري إلا أنك مخاطب بالابتعاد عنه خطابا ماذا؟ شرعيا. ولا تنافي بين الخطاب الشرعي وبين الخطاب الكوني، فالاختلاف أمر قدره الله وهو واقع، لكنك مخاطب بالأمر الشرعي وهو الابتعاد عنه. وأهل الاختلاف ليسوا مفهومين لقوله جل وعلا إلا من رحم ربك، يعني أن هؤلاء المختلفين ليسوا مفهومين، وإنما الرحمة في من اتبع السنة والجماعة. وأول من يدخل في المفهومين من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا تأتينا قضية، ألم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل؟ نعم بلى اختلفوا، وقد ذم الله جل وعلا الاختلاف، فكيف اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول ليس مطلق الاختلاف مذموما، وإنما الاختلاف المذموم هو اختلاف مقيد، وهو الاختلاف في أصول الدين، وأعني بالأصول ما وقع عليه الإجماع، ما وقع عليه إجماع أئمة السلف، سواء كان ذلك في مسائل العقيدة أو في مسائل الفقه والأحكام. الاختلاف مقيد بالاختلاف في الأصول، بدليل أن الصحابة اختلفوا، فليس كل اختلاف مذموما، وإنما الاختلاف المذموم ما رجع إلى الأصول بالنقض، ويترتب على مخالفة الأصول وجود الأحزاب، كما قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا في أحزابا، فليس التحزب من دين الله في شيء، لا نتحزب إلا إلى الله وحده، ألا إن حزب الله هم الغالبون، فليس عندنا في دين الله أحزابا. الاختلاف في الأصول ينشأ عنه ماذا؟ الأحزاب، وهو الاختلاف المذموم. أما الاختلاف في الفروع فليس مذموما. يقول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق. وجاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له يا إمام إني ألفت كتابا سميته كتاب الاختلاف، قال لا تسميه كتاب الاختلاف، وإنما سميه كتاب السعة، لأن في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة للمجتهدين أن يجتهدوا وأن يتخيروا بين أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يلزم الناس بقول واحد. الافتراق المذموم هو الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق متوعدة بالنار وهي ليست كافرة، بدليل قوله وستفترق أمتي، فهي فرق داخلة تحت دائرة الإسلام، إلا أنها متوحدة بالنار. لماذا؟ لمخالفتها السنة والجماعة. قوله كلها في النار إلا واحدة، دل ذلك على أن الحق واحد لا تعدد فيه، حكم الله واحد لا تعدد فيه، وليس كما يقول المعتزلة أن أحكام الله تتعدد بحسب المجتهدين، لا، حكم الله واحد، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه المجتهد. زادت هذه الأمة فرقة عن الأمم السابقة، وهي الفرقة الناجية. فهذه الأمة ستتبع الفرق المتقدمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. الفرقة الناجية من هي؟ من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل من أخذ بالكتاب والسنة وبأقوال أصحاب رسول الله فهو ناج. من اتبع منهج السلف الصالح هو الناجي، وما دونه هو الهالك. هذا ليس كلامي، وإنما هو كلام من؟ الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كثير من الناس لما رأى تعدد المناهج اختلطت عليه الأمور. نقول له: لا تختلط عليك الأمور، لأن الطريق الصحيح قد رسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاك قاعدة عامة تجد به كل فرقة موجودة. أي فرقة تعرض تريد منك أن تنتسب إليها كلها، اعرضي علي منهجك، اعرضي علي أصولك، فتعرض أصولها على الضابط الذي أعطاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فوجب اتباع منهج السلف، لا حق إلا في منهج السلف، لا جماعة إلا في منهج السلف، ومن رام غيره فهو متوعد بنار جهنم. والفرق كثيرة، من تلك الفرق ما ذكره المصنف، وقد بدأ بالمرجئة، وقال: المرجئة مبتدعة ضلال. المرجئة اسم فاعل من الإرجاء، والإرجاء لغة على معنيين: أحدهما على معنى التأخير، والثاني على معنى إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على المعنى الأول وهو التأخير، لماذا؟ لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. وأما بالمعنى الثاني فلأن المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، فأعطوا الرجاء لأهل الكبائر. والمرجئة ثلاثة أصناف: القسم الأول من يجعل الإيمان القسم الأول من يجعل الإيمان هو مجرد المعرفة، وهؤلاء من؟ الجهمية. الصنف الثاني من يجعل الإيمان هو ماذا؟ التصديق، وهو قول الأشاعرة. القسم الثالث من يجعل الإيمان هو قول اللسان، وهم الكرامية. القسم الرابع من يجعل الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان، وهو مذهب مرجئة الفقهاء. والإرجاء بدعة، مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد نسبهم أئمة السلف إلى البدعة، أي عدوهم من المبتدعة. من هم؟ مرجئة الفقهاء. فالمرجئة مبتدعة ضلال لمخالفتهم أصول أهل السنة والجماعة. نعم. القدرية هم نفاة القدر، وأوائلهم أنكروا العلم السابق. أوائلهم متى ظهروا؟ في آخر عهد الصحابة. تبرأ منهم عبد الله بن عمر، وقد كثرهم السلف، وهؤلاء انقرضوا. من هم يا إخوان؟ أوائل القدرية. يعني القدرية يقسمهم أهل العلم إلى قسمين: إلى غلاة، وهم أوائل القدرية الذين نفوا علم الله الأزلي، وهؤلاء كفار، ليسوا من 72 فرقة، هم خارجون عن 72 فرقة، لأنهم ماذا؟ كفار. القسم الثاني هم المعتزلة. فالمعتزلة في باب القدر قدرية. المعتزلة هم مبتدعة ضلال. ماذا قالوا؟ قالوا بأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه. والمعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء، سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري. وأصول المعتزلة خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما التوحيد فمعناه عندهم نفي صفات الله جل وعلا، وأما العدل فهو التكذيب بالقدر، وأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه. وأما المنزلة بين المنزلتين، قالوا أهل الكبائر في الدنيا لا نقول عنهم كفار ولا مؤمنون، وإنما هم في منزلة بين المنزلتين. وأما إنفاذ الوعيد، أي أن فساق أهل الملة مخلدون في نار جهنم. أهل الكبائر عند المعتزلة مخلدون في نار جهنم. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو الخروج على الحكام الفساق. هو الخروج على الحكام ماذا؟ الفساق. المعتزلة الأوائل لم يكونوا جهمية، إنما حدثت الجهمية فيهم بعد ذلك، أي أن واصل بن عطاء وعمر بن عبيد لم يكونوا جهمية، وإنما أتباعهم تأثروا بالجهم ابن صفوان. نعم. إيش الجهمية قبلهم؟ وأن الرافضة. طيب، ثم قال المصنف، أي من الفرق التي ذكرها المصنف الرافضة، وسموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. فالرافضة يكفرون أبا بكر وعمر ويطعنون في عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يصح أن يقال عنهم شيعة، الشيعة أعم من الرافضة، فالرافضة فرقة من فرق الشيعة، وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف من؟ علي، وأن الإمامة لا تكون إلا بنص، وهم مذهبهم في صفات مذهب المعتزلة، أواخر الرافضة على مذهب المعتزلة، أما أوائلهم فعلى مذهب التجسيم. والرافضة ليسوا من فرق الإسلام، حكم أهل السنة عليهم بأنهم كفار، فالرافضة كفار، ولا يدخلون في الثنتي عشرة فرقة. الرافضة يدعون التحريف في كتاب الله عز وجل، يدعون أن كتاب الله محرف كتبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفرون الصحابة إلا نفرا يسيرا، فهم ليسوا من فرق أهل الإسلام. نعم. وأن الجهمية كفار، الجهمية ثم ذكر المصنف رحمه الله الخوارج، وحكم عليهم المصنف رحمه الله بما حكم عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، قل مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج هم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه في موضع يقال له حرورا، ولهذا سموا به الحرورية، وأجمعوا على تكفير علي بعد أن حكم الحكمين، وقد افترقوا إلى فرق يجمعهم التبري من عثمان وعلي، ويرون الخروج على الإمام حقا واجبا، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون أنهم مخلدون في نار جهنم، وقد جاء فيهم الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومن فرق الخوارج الإباضية، الإباضية فرقة من فرق الخوارج، لهم حكم الخوارج. نعم. أيضا من الفرق التي ذكرها المصنف الجهمية، والجهمية ليست من فرق المسلمين، هي خارجة عن الثنتين وستة 72 فرقة، وقد حكم أهل السنة على الجهمية بأنهم كفار، ولا يلزم من الحكم عليهم بأنه كفار أن يكون كل جهمي ماذا؟ أن يكون كل جهمي كافرا، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. الجهمية لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. والجهمية الكفار هو الإطلاق الخاص والإطلاق العام. الإطلاق العام تطلق الجهمية على كل من أخذ بأصل جهم بن صفوان في نفي الصفات، كل من أخذ بأصله يكون جهميا، فتطلق الجهمية على المعتزلة وتطلق الجهمية على الأشاعرة، لأنهم أخذوا بأصل الجهم في إثبات وجود الله عز وجل، وهو دليل الأعراض وحدوث الأجسام. هذا الإطلاق العام، وكلامنا وكلام المصنف على الإطلاق الخاص، وأعني بالإطلاق الخاص أتباع جهم ابن صفوان، وهم الذين نفوا الأسماء والصفات وقالوا بالجبر وقالوا بالإرجاء الخالص، وهو أن الإيمان بمعنى المعرفة، وهؤلاء قد كفرهم أئمة السلف. نعم. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا يظهر عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام عن القرآن، وقد تقدم الكلام عن القرآن. فالقرآن قاعدة أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن كلام الله جل وعلا حقيقة ليس بمخلوق، وقد دل على عدم خلق القرآن قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. فالله تكلم به حقيقة، والله ليس بمخلوق، وما خرج منه أيضا ليس بمخلوق، فالقول في الصفات كالقول في الذات. ومن قال بخلق القرآن فهو كافر، لأنه مكذب لله جل وعلا، ولأن في القول بخلق القرآن إبطال لأحكام الله الشرعية. ولهذا أجمع أئمة السلف على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، فمن قال بخلق القرآن يكون كافرا، وهذا حكم مطلق. لا نحكم على المعين بأنه كافر إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن شك في القرآن، نعم، ومن شك في كلام الله قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع أن كلام الله غير مخلوق. لما كان الأمر كذلك اشتد أئمة السلف على من شك في كلام الله أو توقف فيه، ونسبوه إلى الجهمية. لماذا؟ لأن الأدلة واضحة في أن القرآن كلام الله، وفي أن الله جل وعلا كلامه غير مخلوق، فمن شك في كلام الله شك في النصوص الواضحة البينة، من توقف في كلام الله توقف في النصوص الواضحة البينة الدالة على أن كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا الإمام أحمد يقول: كنا نقول القرآن كلام الله ونسكت، فلما أحدث الجهمية ما أحدثه قلنا القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذه هي قاعدة أهل السنة في كل زمن يتميزون عما أحدثه أهل البدع. ففي العصر الأول لم يكونوا محتاجين أن يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، كان يكفيهم أن يقولوا القرآن كلام الله. لكن لما جاءت الجهمية ويقولون القرآن كلام الله ويعنون بكلام الله أنه مخلوق، احتاج أهل السنة أن يتميزوا فأضافوا هذه الكلمة، ولهذا لم يقبلوا من الشاعر ولا ممن توقف. هذه الجملة من كلام المصنف تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى: ما المراد بالوقف في القرآن؟ ما المراد؟ ما المراد بالوقف في القرآن؟ هو السكوت عن أي شيء؟ هو السكوت أن يقول مخلوق أو غير مخلوق، يسكت ولا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. المثل الثانية: ما حكم الزيادة عما جاء به القرآن من ألفاظ؟ ما حكم الزيادة عما جاء به القرآن من ألفاظ؟ القرآن جاء، القرآن كلام الله ليس فيه غير مخلوق، فما حكم زيادة هذه اللفظة؟ نعم، نقول أهل السنة يتميزون في كل عصر عما أحدثه أهل البدع، فاستعمال المصطلحات الحادثة جائز متى؟ عند الحاجة. وأهل السنة احتاجوا أن يستعملوا مثل هذه الألفاظ، فعلينا أن نستعملها حتى نتميز عن أهل البدع. والواقفة والشكاكة صنف من أصناف الجهمية. يقول: سئل الإمام أحمد عن الواقفة فقال: صنف من الجهمية اشتدوا في الوقف. يعني لما اشتد نكير أهل السنة على الجهمية تستروا بماذا؟ بالوقف. كانوا أول المصرحون أن كلام الله ماذا؟ مخلوق. فلما اشتد عليهم أهل السنة استتروا بالوقف والشك، فالواقفة والشاكة صنف من أصناف الجهمية. وسئل الإمام أحمد: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال الإمام أحمد: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، إذا لابد ماذا؟ أن يتكلم، أن يتميز عن أهل البدع في كلامه. المسألة الثالثة: هل كل متوقف في القرآن يكون جهميا؟ هل كل من وقف يكون جهمي؟ الجواب: ليس كل من توقف في القرآن يكون جهميا، بل لا بد من البيان والتعليم. يعني إذا علمته أقمت عليه الحجة وأقمت على قوله يكون ماذا؟ يكون جهميا. أما إذا كان جاهلا فلا يكون جهميا. فإن كان جاهلا يعلم، وإن كان من أهل الكلام بدع. جاءت السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد أن الإمام أحمد سئل عن الواقفة فقال: من كان يخاطب ويعرف الكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف الكلام يجانب حتى يرجع، وإن لم يكن له علم يسأل. وأيضا سئل عن الواقفة واللفظية فقال: من كان منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل وليتعلم. أي أن من كان جاهلا لا يقال عنه ماذا؟ جهمي. متى يقال عنه جهمي؟ إذا كان من أهل الكلام أو أقيمت عليه الحجة. شيء بعدها. ختم المصنف رحمه الله العقيدة هذه المباركة بمسألة اللفظ في القرآن. هذه الجملة من كلام المصنف تتعلق بها مسائل: المسألة الأولى، الواجب أن نتكلم بالألفاظ الشرعية، وهي التي وردت بها الكتاب والسنة، ولا يجوز تعليق المدح والذم إلا عليها، وكذلك لا يجوز تعليق الإثبات والنفي إلا عليها. الواجب ماذا يا إخوان؟ أن تتكلم بالألفاظ الشرعية، لا تثبت إلا اللفظ الشرعي. أما الألفاظ التي لا يعلم، التي ليس لها أصل في الشرع، فلا يجوز تعليق الإثبات والنفي عليها، كما لا يجوز تعليق المدح والذم عليها، إلا بعد أن يتبين أنه موافق للشرع. والألفاظ التي ليس لها أصل شرعي يقال عنها ماذا؟ بدعة. يقال عنها بدعة، لأنه ليس لها مستند من الشرع. المسألة الثانية، اللفظ. هل ورد باللفظ الكتاب والسنة؟ نعم. مسألة اللفظ، لفظي في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هل هذه الجملة جاءت في نصوص الكتاب والسنة؟ الجواب لا. إذن هو لفظ ماذا؟ مبتدأ. هو لفظ مبتدأ، والألفاظ المبتدعة لا يتعلق بها مدح ولا ذم، ولا يتعلق بها إثبات ولا نفي. أي ليس لك أن تثبت، وليس لك أن تنفي. اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، يحتمل حقا وباطلا، والألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا لا يجوز لك إثباتها ولا نفسها، لأنك لو أثبتها أثبت حقا وباطلا، ولو نفيتها نفيت حقا وباطلا. فليس لك أن تثبت، وليس لك أن تنفي. اللفظ مصدر، يطلق على الفعل وعلى المفعول. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، نقول له ماذا؟ ماذا تريد باللفظ؟ فإن أردت باللفظ الفعل الذي هو فعل الإنسان، هذا ماذا؟ مخلوق. وإن أردت باللفظ المفعول الذي هو الملفوظ، فهذا ليس بمخلوق. لا بد أن تستقصد عن مراده. تقول له ابتداء لا يجوز لك أن تستعمل ماذا؟ مسألة اللفظ. ليس لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو ليس مخلوق. لكن لو جاء رجل استعملها تناقش أحد من أهل الكلام استعملها، نقول له ماذا تريد؟ فإن أردت باللفظ فعلك فهو مخلوق، وإن أردت باللفظ الملفوظ فهو ليس بالمخلوق. إذن مسألة اللفظ تحتمل حقا وباطلا، والقاعدة أن اللفظ إذا كان يحتمل حقا وباطلا فإنه يستفصل في المعنى ويتوقف في اللفظ. تقول اللفظ بدعة لا أستعمله، لكن إن كان مرادك كذا فصحيح، وإن كان مرادك كذا فباطل. هذا هو الموقف من الألفاظ الذي تحتمل حقا وباطلا. الإمام البخاري لما سئل عن اللفظ ماذا قال؟ قال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، ولم يتكلم عن مسألة ماذا؟ لم يقل لفظي بالقرآن غير مخلوق، لكن لما سأله السائل عن اللفظ قال له أقوالنا من أفعالنا وأفعالنا ماذا؟ مخلوقة. وقد افترى بعض الناس فزعموا أن البخاري يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، أو لفظي بالقرآن مخلوق، وجعلوه من اللفظية، وهذا محض افتراء على الإمام البخاري. نعم؟ لا، يعني حصل نزاع بين محمد بن يحيى الذهني وبين البخاري، وكلاهما من أئمة السلف، وقد اتهم محمد بن يحيى الذهني البخاري أنه يقول باللفظ، وهذا ليس بصحيح. لم يثبت عن الإمام البخاري أنه قال باللفظ، لكنه لما سئل عن اللفظ فصل وقال أقوالنا من أفعالنا وأفعالنا ليست مخلوقة. الإمام أحمد رد على اللفظية لماذا؟ يعني الرد على اللفظية لأهل السنة فيه منهجان. المنهج الأول منهج الإمام أحمد، والمنهج الثاني منهج الإمام البخاري. الإمام أحمد ماذا قال؟ قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أي أن الإمام أحمد سد الطريق من أوله. هذا هو المنهج الأول في التعامل مع مسألة اللفظ. المنهج الثاني هو منهج البخاري، لما سئل عن اللفظ ماذا قال؟ أقوالنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. نعم، أفعالنا مخلوقة. الإمام أحمد لماذا سد الباب؟ لأنه ابتلي بالجهمية، والجهمية اتخذوا مسألة اللفظ جنة يتدرسون بها عن ماذا؟ عن القول بخلق القرآن. ولا منافات بين قول الإمام أحمد وبين قول الإمام البخاري لانتفاء القصدين. فالإمام أحمد سد الباب ردا على الجهمية، والإمام البخاري رد على المعتزلة الذين يجعلون فعل العبد مخلوقا للعبد. فالإمام البخاري يثبت أفعال الإمام البخاري يرد على الجهمية، فالإمام البخاري يثبت أفعال العباد، والجهمية ماذا يقولون؟ العبد مجبور على فعله. فحتى يرد على الجهمية الجبرية قال أقوالنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. الإمام أحمد يرد على الجهمية لماذا؟ في القول بخلق القرآن. والإمام البخاري يرد على الجهمية لماذا؟ في قولهم إن العبد مجبور على على فعله، فاختلف القصدين فلا منافاة بين القولين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كلام الإمام البخاري أوضح وأمتن من كلام الإمام أحمد. أي أن ابن القيم يرجح من؟ كلام البخاري على كلام الإمام أحمد، وطريقة البخاري الاستفصال. فإن أردت باللفظ فعل الإنسان فأقوالنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، وهو بهذا يقصد الرد على الجبرية. وأما الإمام أحمد منع من الإطلاق مطلقا، ونكون بهذا قد ختمنا شرح عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة. فأسأل الله جل وعلا أن ينفع بما قلنا وأن يجعله لنا ذخرا يوم الدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكون بهذا قد ختمنا هذه الدورة، ولعل غدا يكون هناك محاضرة بعد المغرب إن شاء الله.